وأن يسقط الحد عن سارق شريف أو غيره. فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس. إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان لم يشفع فيه، وهذا إنما يشفع فيه عند صاحب الحق مثل المسروق منه في هذه الحالة. فالشفاعة فيه أن يذهب إلى المسروق منه ويستسمحه ويستوهبه أو يطلب أن لا يرفعه إلى الإمام، لأن حد السرقة بنص الحديث لا يجب ولا يصبح واجبا وحدا قاطعا إلا إذا رفع إلى الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان في سارق ردائه: هل كان قبل أن تأتيني به؟ صفوان سرق منه رداؤه وهو في المسجد، فأتى بالسارق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يقطع، فقال: يا رسول الله، في رداء تقطع يده؟ قد وهبته له. فقال: هل كان قبل أن تأتيني به؟ وهذا الرداء يبلغ ثمن قيمة الحد أكثر من ربع دينار، فلكن قد ظن أنه سيعاقبه بأقل من القطع، فلما أمر به أن يقطع قال صفوان صاحب الرداء: وهبته له. فقال: هل كان قبل أن تأتيني به؟ فأما إذا رفع الإمام فلا يجوز الشفاعة فيه، ولا يجوز أن يمتنع من إقامة الحد. أما إذا كان المشفوع فيه صاحب شر بمعنى متكرر منه هذه الجرائم ويؤذي الناس، فلا ينبغي أن يشفع فيه، بل ينبغي أن يبلغ إلى الإمام ليزجر وليمنع من أذى الناس. قال: وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير، لا حد فيها من جهة الشرع لكنها معصية وترك الأمر فيها للإمام، يرى التعزير فيها بما يزجر ويمنع مرتكب الجريمة المعصية. قال: أما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها. تجوز الشفاعة أن يذهب إلى الإمام ويطلب منه العفو، ويجوز للإمام أن يعفو سواء بلغت الإمام أم لا، لأنها أهون. ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فإنما يشفع في إسقاط العقوبة عن غير ذوي الجرائم. قوله: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي محبوبه، حبه إلا أي محبوبه. ومعنى يجترئ عليه يتجاسر عليه بطريق الإدلال، له منزلة، ليس أنه يتجاسر يعني جريء على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يجترئ عليه بمعنى أنه يقدم على هذا الطلب لمنزلة أسامة عنده، كما يقول الناس في زمان له دلال عنده، له دلال يعني يستطيع أن يعني يتكلم معه لمعرفتي بحب، لا لسوء أدبه أو لقلة يعني تعظيمه، ليس كذلك قطعا، وإنما لأنه يعلم أنه مسموع الكلمة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يقول: وفي هذا منقبة ظاهرة لأسامة رضي الله عنه، لأنهم يعرفون أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم منقبة ثانية له لأنه تاب إلى الله من الذنب أول ما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استغفر لي يا رسول الله. هذا دليل على أن الصحابة غير معصومين. ويمكن أن يكون هذا قبل أن يعلم أن الشفاعة في الحدود لا تجوز قبل أن تبلغ الإمام. والظاهر والله أعلى وأعلم أنهم ظنوا أن يمكن التخصيص في ذلك، وإلا فتغير لون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه في ذلك، وقول أتشفع في حد من حدود الله وقول أسامة استغفر لي دليل على نوع من التقصير وقع من أسامة رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على جواز الحلف من غير استحلاف، وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب كما في الحديث. قوله: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموا. قال العلماء: المراد أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها، لا أنها سبب القطع. وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة، من سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات، فإنها قضية واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذة لا يعمل بها. قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة. قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية. وتأول هذا الحديث بنحو ما ذكرته، وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك. هذا الحديث العظيم القدر الذي يدل على وجوب إقامة الحدود، وعلى أن هلاك الأمم من قبلنا إنما كان بسبب تضييع إقامة الحدود على بعض من وجبت عليه وهم الشرفاء، فكيف بمن يضيع الحدود مطلقا؟ فكيف بمن يراها وحشية لا تليق بالإنسان؟ نعوذ بالله، والله إن هذا من أعظم أسباب هلاك الأمم، وهلاكهم لا يلزم منه أن يموتوا في تلك الحياة موت الأبدان، ولكن هلاكهم باستحقاقهم لعذاب الله عز وجل. فمن يعطل مثل هذا الحد ولو في امرأة واحدة يكون هلاكا، ولو في مرة واحدة يكون هلاكا، فكيف بمن يعطله مئات المرات؟ وكيف بمن يعطله بالكلية؟ ليس في حق الضعيف ولا في الشريف، بل في حق مجموع الأمة. فكيف إذا كان ذلك من أجل أن يؤثر أحكام أهل الكفر على حكم الله عز وجل في كتابه؟ وهذا الحديث دليل على أن من كان قبلنا كان فيهم حد السرقة، وأنهم كانوا قد تركوا إقامة الحدود فيهم. وأهل الكتاب ما زال في توراتهم اليوم قطع السارق. وقد قرأت مرة أن رجلا من أمريكا اللاتينية سارق كان قد سرق، فقرأ في الكتاب المقدس: اقطع يدك التي سرقت بها قبل أن تقودك إلى النار أو شيئا من ذلك. فذهب إلى شريط القطار ووضع يده تحت شريط القطار حتى قطعه، حتى يتخلص من يده التي تؤدي به إلى النار. والعجب أن هؤلاء الأمم المنتسبين إلى اليهودية والنصرانية هم أكثر الناس عداء لحدود الله سبحانه وتعالى، وتقوم الدنيا ولا تقعد إذا طالب أحد بإقامة الحدود، وخصوصا حد السرقة، ويرون هذه العقوبات هي عقوبة الجلد والرجم في الزنا من العقوبات الوحشية المنافية لحقوق الإنسان، التي هي من بقايا عهود العصور الوسطى التي فيها الظلم والظلام. وهذا والعياذ بالله من الكفر البواح، أن يصف حد الله عز وجل في التوراة والإنجيل والقرآن، لأن الإنجيل لم يأتي لتغيير حد السرقة الذي في التوراة، فلذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أنهم كان عندهم هذا الحد، وكان عندهم حدود فضيعوها وتركوا إقامتها في الشرفاء مجاملة لهم، فكان ذلك فيه هلاكهم. فنسأل الله العافية. ذلك من أعظم أنواع الفساد في الأرض، والحقيقة أن ذلك يؤدي إلى مزيد الفساد ومزيد تجرؤ العصاة على حدود الله سبحانه وتعالى، وعقوبتهم التي اخترعوها لا تزيد الأمر إلا سوءا، من سجن طويل أو من ضرب أو ما هو أشد من ذلك، كما في بعض الدول كانوا يجعلون من يسرق في أوقات الأزمات حده القتل، فهي مثل شريعة التتار جنكيز خان، فإنه كان في اليأسق أن من سرق قتل، والعياذ بالله يريد أن يتخلص من السراق. وكل هذا تجاوز بين إفراط وتفريط، تجاوز بحدود الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. وهذا دليل، هذا الحديث دليل على أن محاباة الشرفاء في إقامة الحدود من أعظم والعقوبات من أعظم أسباب هلاك الأمم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. فهذه طبيعة الأمم المنهارة الهالكة المتحللة من الشريعة، إذا ارتكب صاحب منزلة في المجتمع جريمة قامت كل الوساطات من أجل إسقاط العقوبة عنه. فالأمم مجبولة إلا من رحم الله عز وجل، أعني أن كثير منهم، ليس أنهم مجبولين على ذلك، لكن في عاداتهم دائما تعظيم الشرفاء والتجاوز عنهم وأن يفعلوا ما يريدون، وهذا مرد إلى يعني الغلو في طائفة من الناس من الحاكمين أو الوجهاء أو غيرهم، حتى إذا فعلوا ما فعله غيرهم لا تكون عقوبتهم كذلك. والعجب أن أناسا ممن ينتسبون إلى الإسلام وإلى الدعوة كذلك يجعلون فريقا من الناس إذا ارتكب ما ارتكبه غيرهم خارجا عن أحكام الشريعة فيه، فيجعلون مثلا من يفضل القوانين الوضعية على شرع الله سبحانه وتعالى ومن يلزم بها، إذا فعلها وهو ليس في مصف الحكام فهذا الذي قصده العلماء من الكفر. قرأت ذلك وتعجبت كيف يخطه بيمينه رجل ينتسب إلى الدعوة، يقول أن كلام العلماء محمول على غير الحكام. العجب أن كلام العلماء يحمل على غير الحكام، فإذا فعله الحكام كان أمرا له حكم آخر من أجل أنهم هم الذين فعلوا ذلك، إذا كانوا علمانيين فهذا الذي ينطبق عليهم، طب إذا كان العلمانيون هم الذين حكموا في الناس فصاروا يفعلون ذلك، أيجوز لمسلم أن يقرر ما أهلك الذين من قبلنا؟ والعياذ بالله، أن إنسانا يكون له سلطة ومنزلة فيعطيه حكما مختلفا لأجل أنه هو المتسلط على الناس ويجعل ذلك حجة شرعية ويلزم بذلك ويرى أن من خالفه كان من أهل البدع والخوارج وغير ذلك. والله ما ينتهي العجب في زماننا ممن ينتسب إلى الفتوى وإلى الدين ويدعي أنه ينصر السنة، ونسأل الله العافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها، فهذا من العدل والإنصاف، ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل على ذلك، ويدل ذلك على العدل والإنصاف الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل بفاطمة بشدة حبه لها وشدة طهارتها ونقائها رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك فلو أنها فعلت لأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد ولقطع يدها. لو كانت فاطمة هي التي فعلت يعني لقطعت يدها. قوله صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله عنها في الحديث: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. جمهور العلماء على أن السرقة هي لأنها لابد أن تكون من حرز، وأما الخيانة فقد نص الحديث على أنه لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس، ف فعامة العلماء كما سمعتم يرون أن جحد العارية بمعنى بعد أن يأخذ الشيء كعارية يقول ما أخذته، يقول ليس عندي، يقول رددته إلى صاحبه أو نحو ذلك، ثم يوجد عنده بعد ذلك. فهذا جحد، يعني نفي العارية، إما أن يجحد أنه قد استعار، أو يقول قد رددت ثم بعد ذلك توجد عنده. فجمهور العلماء يرون أن كلمة سرقت تنطبق على ذلك، ولا يرون في لغة العرب أن جحد العارية يسمى سرقة، فاحتاجوا إلى الإجابة عن هذا الحديث، هذه الرواية في هذا الحديث. أحمد وإسحاق يرون أن جحد العارية سرقة، ويخصون هذه الصورة للحديث الذي ورد بها من عموم أن الخائن والمختلس ليس عليهم قطع، يرون أن سائر الخائنين للأمانات، كما لو كان مثلا مضاربا أو شريكا أو أجيرا فخان وأخذ الشيء المؤتمن عليه، لا يرونه سارقا. خص أحمد وإسحاق صورة جحد العارية من أجل هذا الحديث، مع أن هذه واقعة عين محتملة لما ذكره الإمام النووي رحمه الله من كون هذه المرأة كانت تسرق وتجحد العارية كذلك، والروايات كلها صريحة، والأصل أنه تحمل كلمة سرقت على ظاهرها، وهي أنها سرقت من حرز، ويمكن أن تكون جحدت العارية بمعنى أنها كانت قد استعارت، لأن مسألة أنها رواية شاذة هذا خلاف الصحيح، الروايات صحيحة ثابتة بطرق متعددة، ووجدوا الشيء المجهود عندها، لكن يمكن هذه الواقعة احتمالات متعددة تمنع الاستدلال بها على أن جحد العارية سرقة، كما ذكرنا الاحتمال الأول أنها تكون جمعت بين جحد العارية وبين السرقة، فكانت تجحد العارية وكانت تسرق كذلك، وهو أمر معتاد عند من يقع منه هذه الخصال أنه يسرق من الحرز، كما بعد أن يعرف صفات الشيء وبعد ذلك، ويمكن أن يكون جاحدا العارية أيضا، ويمكن أن تكون هذه المرأة أقرت بأنها ردت المتاع، فإذا ثبت أنها ردت فقد سرق المتاع من حرز بعد ذلك، فوجد عندها فأقرت بالسرقة، فعند ذلك تكون سرقة، والله أعلم. فيكون الجمع من هذا الباب أنها حين أخذت المتاع وأنكرت أنه عندها هي كانت سرقته بعد أن ردته، أو أنها أقرت على نفسها بذلك، أو أنها كانت تسرق مع هذا الأمر. فالصحيح أن جحد العارية خيانة أمانة، لأن العارية أمانة، ويد المستعير يد أمانة على العارية، وليست سرقة من حرز، والله أعلم وأعلم. وانتصر ابن القيم رحمه الله لمذهب من يقول بقطع جاحد العارية، ولكن الظاهر إن شاء الله قول الجمهور، وهو أن هذه ليست سرقة، وأن المخزومية كانت تجمع مع جحد العارية السرقة، والله أعلى وأعلم. كانت عندها هذا وذاك فقطعت على السرقة، أو كما ذكرنا جحدت العارية ثم وجدت عندها فكان إقرارا على أنها سرقتها بعد أن ردتها أو أخذتها من حرز بعد ذلك، والله أعلم. فقول الجمهور هو الأظهر، والحديث فيه احتمال، من أجل ذلك لا يتم به الاستدلال على خلاف ظاهر الكتاب والسنة، أعني ظاهر كلمة السرقة لغة، وهو أنه يشترط أن تكون من حرز، ودلت الأحاديث على اشتراط الحرز في حديث ما أواه الجرين ففيه وبلغ ثمن هذا المجن ففيه القطع، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر ولا كثر. أما قولها عادت بأم سلمة، وكون أسامة قد كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض، لأنها هي نفسها عادت بأم سلمة وكلم أهلها أسامة، فحاولوا من كل الطرقات من كل طريق أن يثنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قطعها. وفي قول عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على أن المجتمع المسلم ينبغي عليه أن يقبل التائب وأن ينظر في حسن توبته، فإذا عرف منه ذلك لن تظل الجريمة التي ارتكبها عائقا أمام اندماجه في المجتمع كما يقع. ولو أن الناس أقامت الحدود لا استراحوا وأراحوا. فهذه امرأة رغم أنها مقطوعة اليد إلا أنه حسن أنها حسنت توبتها، وتزوجها رجل مسلم صحابي من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها على تلك الحال لتوبتها. لكن عند المجتمعات المنحرفة من ارتكب ذنبا ظل حتى بعد توبته على وصمة عار مستمرة لا تقبل توبته عند الناس وقد قبلها الله سبحانه وتعالى. أما من لم يتب فلا بد من التحذير منه حتى يتوب إلى الله ويرد الحقوق إلى أصحابها. فحد السرقة إذا تاب صاحبه قبل أن يقام عليه الحد كما في واقعنا فلا بد أن يرد الحقوق إلى أصحابها. وكذا كل خائن ومختلس ومنتهب وكل غاصب لا يقول لماذا تريدون أن تعاملوني على الدوام بذلك، نقول رد الحقوق إلى أصحابها. إذا رددت الحقوق هنا حسنت توبتك واستسمحتهم واعترفت بخطيئتك وطلبت منهم أن يعفو عنك فيما قد سلف منك. فمن تاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته لابد للمجتمع أن يقبله ولو كان ممن أقيم عليه الحد. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور في الحديث السابق، يبدو أنه حصل أنا خطأ في التشكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فأنا أخطأت في ضبط الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه، قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. في الحديث الروايات الأخرى البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم، لا يذكران سنة ولا 100. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال النووي رحمه الله: باب حد الزنا. أما قوله صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله لهن سبيلا، فإشارة إلى قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل. واختلف العلماء في هذه الآية في سورة النساء، فقيل هل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها، وقيل منسوخة بالآية التي في أول سورة النور، وقيل إن آية سورة النور في البكرين، وهذه الآية في الثيبين. الصحيح أن هذا القول، القول أنها مفسرة أو أن الحديث مفسر أو ناسخ، أو أن آية الرجم التي نزلت ثم نسخت تلاوتها ناسخة أم لا، الخلاف في ذلك لفظي فقط. فإنه كان الحكم ثابتا بحبس النساء اللواتي تثبت عليهن جريمة الزنا، بكرا كانت أو ثيبا، تحبس في البيت حتى تموت أو ينزل الحكم الجديد. فالعلماء يقولون طالما أنه نزل في النص الأول تحديد مدة معينة فلا يسمى هذا نسخا. وكما ذكرنا الخلاف في ذلك لفظي لأن الحكم كان ثابتا، فالعبرة أن هذا لأجل أن النص الأول تضمن توقيتا وهو نزول سبيل آخر أو يجعل الله لهن سبيلا، إذن كانت مؤقتة فلا يقال هذا ناسخ عند الكثير عند الجمهور. وهذا من أجل الخلاف في مسألة هل ينسخ القرآن بالسنة. والصحيح أن القرآن ينسخ بالسنة، وإن كان جمهور العلماء يأبى ذلك، ونقول لأن السنة من القرآن، قال الله عز وجل: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فحقيقة الأمر أن القرآن نسخ بالقرآن، لأن القرآن بيّن وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا فهو بيان للقرآن العظيم. لذلك نقول لا بد وأن نعمل بالحديث الثابت حتى وإن كان زائدا على ما في القرآن، بل حتى ولو كان مخالفا لما فيه، لأنه موافق في نهاية الأمر، لأنه كما ذكرنا إما كان ما نزل من الحكم أولا في القرآن مؤقتا بمدة معينة ينتهي الحكم بعدها فنزل بعد ذلك البيان الجديد، أو أن ذلك نسخ فعلا وقد أزيل الحكم بالحكم الجديد. كما ذكرنا الخلاف في ذلك خلاف لفظي. لكن على قول من يمنع نسخ القرآن بالسنة يقول هي مفسرة له، الحديث مفسر لها، يقول الحديث مفسر لها. وأما قول من يقول إن آية النور في البكرين فهذا لا نزاع فيه، قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا لا نزاع فيه. لكن النزاع فيه هل يشمل هذا النص الثيبين أيضا، لأن الآية عامة، لأن الآية عامة، فكل زان على ظاهر القرآن يجب جلده، وهذا الحديث موافق لهذا العموم في أن الثيب يجلد مع الرجم، والسنة أضافت الرجم زادت الرجم. والصحيح أنه كان قرآنا نص على إثبات أنه قرآن عمر رضي الله عنه في مجمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه. فالرجم إذن ثابت في كتاب الله عز وجل من جهتين: من جهة نزول آية الرجم ثم نسخ تلاوتها ولا يلزم من ذلك نسخ حكمها. ثم من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالرجم وجلع ورجم، حكم بالرجم ورجم، ورجم الناس ورجم الصحابة بعده، وهو دليل على أنه لم تنسخ، لم ينسخ حكم الآية، وإن نسخت تلاوتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لم ينسخ حكمها بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره عليه واستمرار الصحابة بعده. على أي الأحوال، إذن الرجم في كتاب الله عز وجل، ولكن ظاهر القرآن على أنه يجمع مع أنه لابد لكل زان من جلد مئة. وهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت صريح في الجمع بين الجلد والرجم، ولا دليل على نسخ ذلك، وإن كان الجمهور يرى أنه لا يجلد مع الرجم لحديث ماعز والغامدية وامرأة المرأة التي زنت مع العسيف، فإنه لم يذكر فيها الجلد. وهذا والله أعلى وأعلم، رغم أنه ظاهر هذه الأحاديث، إلا أن من أثبت الجلد مقدم على من نفاه لو ورد نفي، فكيف وإنما هو لم يرد، فلربما جلدوا أولا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجمهم، خصوصا أن علي رضي الله تعالى عنه في خلافته ثبت عنه أنه جمع بين الجلد والرجم، فجلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه. فلهذا نقول عدم ورود الجلد في الثلاثة الذين رجموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين لا يدل على إبطال الجلد بعد ثبوته كتابا وسنة، بعد ثبوت كتابا في عموم الآية، وبعد ثبوته سنة في هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. قال النووي رحمه الله وأجمع العلماء. إذا الخلاف في آية النور كما ذكرنا في هل تشمل الثيبين أم لا، الإجماع على أن البكر داخل فيها، أنها في البكرين هذا لا خلاف فيه، البكر الذكر والبكر الأنثى. وأما شمول المحصن في عموم الآية فهذا الذي فيه النزاع. يقول أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مئة ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم، وهذا قول لا اعتداد به، والمنازع في ذلك ضال مبتدع، وإذا أقيمت عليه الحجة كان كافرا، لكن يبين له الأمر بالأدلة المستفيضة في وجوب الرجم في الأحاديث الكثيرة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وإجماع العلماء. فأما قبل ذلك فهو مبتدع ضال. أما منكر حد الجلد على الزاني جملة فهو مكذب للقرآن مرتد عن الإسلام، إلا أن يكون نشأ ببلد لا تعرف فيه الآيات ولا أحكام الشريعة، ويحتمل أن يكون ممن يجهل مثله ذلك. أما من نشأ في بلاد الإسلام وعلم آيات القرآن فأنكر ذلك كان كافرا والعياذ بالله. ولو وقعت شبهة، لأن البعض يسأل هذا السؤال، من أنكر حد السرقة، من أنكر حد الزنا، هل يعذر بالجهل؟ نقول لو كان مثله يجهل ذلك، وعلى أي الأحوال فإقامة الحجة بأن تتلى عليه الآية. فمن أصر على إنكار هذه الحدود فضلا عن سبها وشتمها وعيبها فهو كافر بلا شك. الذي يستكبر عنها ويسب هذه الحدود ويصفها بأنها وحشية ويصفها بأنها من العصور الوسطى، العصور التخلف والظلام، وأنهم يريدون إرجاع الأمة إلى عصور الظلام، كل هذا من الكفر الناقل عن الملة بلا نزاع بين العلماء. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومعلوم أن شرائع أوروبا الوثنية إنما بنيت على مثل هذه الأفكار الخبيثة، تركوا التوراة والإنجيل من أجل أنهم لا يرون الضرب والقطع والرجم والجلد أمرا ممكنا، وقد ذكرنا أن التوراة فيها الرجم وفيها القطع، ومع ذلك هم قوم لا دين لهم، وفلسفتهم التي بنوا عليها حضارتهم المعاصرة على تحكيم العقول على شرع الله وتقديم الآراء على حدود الله عز وجل. فلهذا قلنا أن هذه القوانين التي سنوها هي قوانين كفر ورد للشريعة، وإن جحدها جاحد فهو كافر، وإن أبى أن يستجيب إن جحد حدود الله جاحد فهو كافر، وإن أبى أن يستجيب لها وتكبر عليها وسبها وشتمها وعابها فهو أكفر والعياذ بالله. لا كما يقول البعض أنه لا يكفر حتى ينسب تكذيبه إلى الدين، عجبا والله ممن يقول هذا الكلام. فكثير من الناس إذا جحد الناس شيئا من واجبات الشريعة قالوا جهال، فإذا أقروا به وقالوا نعانده ولا نستجيب له قالوا لم ينسبوا ذلك إلى الدين فهم عصاة، يريدون ترك دين الله عز وجل بأي طريقة وإثبات حكم الإسلام لمن نفى الله عنه هذا بأي طريقة كان. إذا أنكر قالوا جاهل، وإذا أقر وعاند قالوا ليس بمستحيل. عجيب شأنهم. والاستحلال يشمل عند العلماء الإباء والاستكبار، بل عندهم أن ذلك أشد، هو من جنس كفر إبليس. لو تأول متأول في نفي الحكم الشرعي كالخوارج مثلا، تأولوا نفي الرجم، ولذلك جعلها العلماء من ضمن أسباب كفر نوعهم، ولم يكفروا الأعيان لاحتمال الجهالة، ولأنهم ليسوا أهل سنة وأحاديث، فلذلك لم يكفروهم بالأعيان من أجل ذلك. لكن نقول لو أن إنسانا علم حدود الله ومع ذلك قال هذه حدود لا تناسب هذا الزمان، أو أنها لم تكن مناسبة حتى في الزمان الماضي، كانت عندما كانت البشرية في الظلم والظلام والأفعال الوحشية، فمثل هذا كفر أشد من كفر الاستحلال، يشمل الاستحلال وزيادة، لأنه إباء واستكبار. الاستحلال اصطلاحي عند العلماء، لا أن يقوم رجل فيقول أنا أعلم أن الله حرم الزنا وأقول أنه ليس بحرام، هذا مطلب عجيب ممن يطالب يعني اشترط هذا الشرط في مثل هذا المقام. الذي يجحد المعلوم من الدين بالضرورة دون تأويل ودون شبهة كافر خارج من الملة، والذي يعرفه ويعارضه ويعارضه لا أنه لا يطبقه فقط، الذين لم يطبقوه مع اعترافهم على أنفسهم بالذنب ولم يجعلوا ذلك شرعة عامة هم من الهالكين، ولكن لا يلزم كفرهم، ولكن على شفى الهلكة، على شفى الكفر، هلكوا والعياذ بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وقع التبديل لهذه الأحكام أنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وأما إذا نصت القوانين على إباحة الزنا وأنه لا يجوز معاقبة الزاني فإن ذلك نص في الاستحلال، لأنه ينص على أنه لا يجوز أن يعاقب، ينص على أنه حرية شخصية، إذا كان برضا الطرفين فليس بجريمة، فلا يمكن أن يوجد استحلال أوضح من ذلك. ونحن نتكلم عن نوع هذا من جهة الحكم العام لا من جهة الشخص نفسه، الشخص نفسه بعد ذلك يحتاج إلى استفاء شروط وانتفاء موانع، لكن قضية أن ينص القانون مثلا على أن الزنا حرية شخصية، على أن الزنا ليس بجريمة أصلا، أو أن يقول لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، هذا استحلال صريح، لأنه يقول لا يجوز، ماذا بعد ذلك؟ إنما يعني يمنع من المحاكمة إلا إذا كان الزوج هو الذي يريد، ويمنع من العقوبة ولا يدور، وإنما يقول من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشقة المؤقتة أو المؤبدة، فهو ينص على ما على عدم إيه؟ على عدم الرضا، ويسميه، تأمل النظرة الغربية للقوانين لجريمة الزنا عندما كان جريمة، النظرة دي كانت بقالها 3 قرون مثلا لما الثورة الفرنسية قامت وكانت الزنا جريمة، فدي قوانين فرنسية الأصل، لما كان الزنا جريمة كانوا بيعتبروا الزنا هو الزنا من المرأة المتزوجة فقط، ولذلك نصوا على ان من لم تكن ذات زوج فلا يسمى الجماع زنا، البكر دي ليس زنا انما هي ايه، انما هو وقاع، يقولوا وقاع او هتك عرض، وليس انه او فعل فضح في الطريق مثلا يقول، وليس انه زنا، الزنا عندهم انما يكون ممن كان له زوج، ولا يجوز ولا تسمع دعوى الزوج على زوجته الزانية إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجين، بيعمل احتياطات بالغة لمنع إقامة هذه العقوبة، مع أنها عقوبة لا تسمن ولا تغني من جوع. ثم بعد ذلك تطور الحال عند الغرب حتى ألغى مثل هذه بالكلية، لأنه لا يرى حتى مع وجود رابطة الزوجية معنى لإقامة دعوى الزنا، ولو كان الزوج غير راض ولو كان آبيا، كما ذكرت لكم إن منذ مدة في كوريا الجنوبية أقاموا عقوبة الزنا على امرأة ممثلة شهيرة بالسجن 9 أشهر مع إيقاف التنفيذ، فقامت الدنيا عند في العالم ولم تقعد، يقولوا إن كوريا الجنوبية ما زالت من الدول في القلائل في العالم التي تجرم الزنا غير الدول الإسلامية، لأن العالم كله خلاص بما فيها تركيا، معركة ضخمة في تركيا كانت مع الاتحاد الأوروبي من أجل إلغاء عقوبة إلغاء جريمة تجريم الزنا في القانون التركي، وقد تم ذلك كاشتراط ضروري لدخول تركيا في الاتحاد الأوروبي، ومع أنهم ألغوا ذلك وللأسف أن ذلك كان من البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية إسلامية كما يقولون، ومع ذلك لم يرضوا إلى الآن بدخولهم، وهذا حقيقة من الكفر، كأي أي من كان قائل متأول غير متأول، أنا أعني ده موضوع تاني، موضوع الشخص المعين، ممكن الرجل رجل طيب وفكر الإسلام يبيح له ذلك وفي مشايخ أفتوا بذلك، أي ما كان ممكن يكون متأول الذي عرض القانون والذي صوت على القانون، لكن هذا الأمر كفر لا شك فيه، انه يلغي حتى التجريم الجزئي، ده تجريم اصلا في بعض الصور وعقوبته جريمة في الحقيقة، هذه العقوبة التي سنوها خلاف شرع الله عز وجل اللي هي مدة لا تزيد على 2 سنين، يعني عنده احتياطات عجيبة انه هو مش عايزها، يقول لا الزانية التي ثبت زناها بدعوى زوجها، يعني الزوج هو اللي يدعي، لازم مفيش حق لأحد أن يدعي غير الزوج، ثم يكون بدعوى الزوج، لا الزوجة ممكن لو زنت في أي حتة الزوج من حقه يقاضيها، لكن الزوجة ما تقاضيش زوجها إلا إذا زنى في منزل الزوجية، والعياذ بالله، وعند ذلك يعاقب الزوج بمدة لا تزيد على 6 أشهر، لكن هي مدة ما بين 6 أشهر إلى إيه؟ إلى 2 سنين، لا تزيد على 2 سنين، ويمكن إيقاف العقوبة بإذن الزوج، ولو عاشرها ولو مرة واحدة بعد علمه بزناها سقط إقامة العقوبة عليها، والعياذ بالله. ومع ذلك مش عاجبهم ده عايزين ينصوا على أنه ليس فيه عقوبة أصلا، اللي في نفس الوقت ينصوا على عقوبة الزوج بعقوبة الاغتصاب إذا عاشر زوجته بغير رضاه، إنه وللعلم يعني القانون نص من واقع أنثى بغير رضاها يشمل ذلك، نقول من واقع أنثى بس لغاية دلوقتي غير مطبق هذا الكلام، لكن هم يسعون إليه، آخر عرض لتعديل القوانين عرض على مجمع النصوص كان متضمن لقضية اغتصاب الزوجة، إنهم عايزين يحطوا نصوص في اغتصاب الزوجة إنه يطبق عليه مغتصب المرأة الأجنبية، واحد شهر سلاحه وأخذ واحدة وخطفها واغتصبها، عايزين يسووا بينه وبين الزوج اللي قال لزوجته تعالي، رفضت فراح جاي جمعها بغير إذنها، فيبقى يتعاقب بأنه هو عقوبة المغتصب. وفي أوروبا هذا الوضع هو المستقر. قوم والله شر من القردة والخنازير. القردة والخنازير ليس عندهم القردة خصوصا, الخنازير ماشي, هم الخنازير, هم تبع الخنازير. لأن عمرو بن ميمون في صحيح البخاري يقول رأيت قردا وقردة في الجاهلية زنيا فرجمتهما القرود, في صحيح البخاري. وعمر بن ميمون من مخضرمين من التابعين, من ثقات التابعين المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه, ومن أصحاب عمر رضي الله تعالى عنه. يقول أنه رأى قردا شيخا ومعه قردة فشاب جعلته ينام على يعني يدها على كفها, فرأت قردا شابا فأشار إليها قال فأنا أنظر, فسحبت يدها من تحت رأسه ثم انطلقت مع الشاب, مع القرد الشاب. قال فوقع عليها وأنا أنظر, ثم رجعت فوضعت يدها تحت رأس القرد العجوز فانتفض فشمها فصاح, فاجتمعت القردة فجاءوا بالقرد الذي وقع بها فرجمتهما القرود بالحجارة. ده من العجائب يعني من الأمور, أن حيوانات عندها الفطرة السليمة يعني في عدم فعل هذه الفحشة. القرود العليا بيكتبوا حتى في نادي الحيوانات في أمريكا عندهم كده القرود العليا الغوريلا والحاجات دي, إن دول أزواج محدش ينفع أبدا إن هو يبقى فيه معاشرة ما بين الرأي إلا إيه, إلا القرد والقردة. ده عندهم حاجة لا يمكن أن يعني القرود دي عندها حاجة مغلظة جامد جدا يعني, إن القرد لا يمكن أن يقبل أبدا أن تعاشر أنثاه غيره. فسبحان الله, القرود التي مسخ إليها بنو إسرائيل أحسن حالا من الذين عبدوا الطاغوت في زمانه, الذين صاروا شر من القردة والخنازير, مسخت بواطنهم شر. لأن الله عز وجل قال في كتابه قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. جاب عبد الطاغوت في آخر الايه, في آخر قائمة المذمومين, أنهم شر المذمومين والعياذ بالله. القردة أهون من الخنازير, وعبد الطاغوت شر من الخنازير والعياذ بالله. نسأل الله العافية. نعود إلى كلام النووي رحمه الله. قال واختلفوا أي العلماء في جلد الثيب مع الرجم, فقال الطائفة يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم, وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. أنا أقول رغم قلة من يقول بذلك إلا أنه من جهة الدليل أقوى. وقال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده. وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا, فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم, وهذا مذهب باطل لا أصل له, ليس بمعتبر أصلا. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الرجم الثيب, اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية, وفي قوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. قالوا وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان في أول الأمر, نريد تاريخا وعدم إمكان الجمع. نقول يمكن الجمع بأن الرجم هو الذي ذكر لأنه الذي نسخت تلاوته في القرآن, ولم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه معلوم, ولم ينقل لأنه معلوم أنه قد وقع أو قد حدث لوجوده في كتاب الله عز وجل متلوا محكما بلا نزاع بين العلماء في ذلك. أعني في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فنقول ربما لم يذكر الرواة ذلك من أجل أنه مشهور معلوم ولا حاجة إلى تأكيده, وإنما انتبهوا وأكدوا على أمر الرجم الذي يحتاج إليه لعدم تلاوته في القرآن كما نبه عليه عمر رضي الله تعالى عنه. فلذلك نقول هذا وجه للجمع, لا تاريخ ثم لا عدم إمكان الجمع, إنما كان يمكن أن يكون تعارض صريح لو قال لا تجلدها وارجمها ولم يجلدها مثلا، مع أنه لم ينص على ذلك في الأحاديث الثلاثة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر ونفي سنة، جلد مئة ونفي سنة، ففيه حدة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن لا يجب، لأن الرسول قال البكر بالبكر، البكر الرجل بالبكر الأنثى، الذكر بالأنثى. وأما يقول وقال الحسن لا يجب النفي. وقال مالك والأوزاعي لا نفي على النساء، وروي مثله عن علي رضي الله عنه. وقالوا لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. وحدة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم البكر والبكر جلد مئة ونفي سنة. والصحيح والله أعلى وأعلم أنه يجب نفي المرأة أيضا ولكن مع محرم. إذا لم يوجد لها محرم ولم يمكن تغريبها في مكان دون مسافة القصر، كأن تخرج خارج البلد مثلا وتحبس في مكان أو تجعل في مكان، التغريب يلزم نقل إلى بلد آخر المغرب دون حبسه. ولكن إن لم يمكن إلا بالحبس بأن تنقل في مكان دون مسافة القصر فذاك، وإلا فيترك ما عجز عنه بشروطه، كما لو أن إنسانا وجب عليه حد الجلد وكان مريضا يخشى هلاكه لو جلد فيترك يؤجل حتى يقوى على إقامة الحد، فنقول تترك حتى يولد لها محرم إذ لم يمكن أن تغرب خارج البلد في مكان ليس في مسافة القصر. قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي، أحدهما يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث، وبهذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وداود وابن جرير. والثاني يغرب نصف سنة لقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا، وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث، مخصصة في النساء وبالقياس عليها في الرجال، وهو قياس قوي جدا. قال: والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب، لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى. وده مثال نادر على مسألة تخصيص عموم السنة بالقرآن، يبقى السنة هي اللي عامة والقرآن هو اللي يخصصها، وهذا أقرب الأقوال. يقول: الثالث لا يغرب المملوك أصلا، وبه قال الحسن البصري وحماد ومالك وإسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة: إذا زنت فليجلدها، ولم يذكر النفي. هو حقيقة يلزم الشافعي ذلك، لأنه قال لم يذكر في حديث ماعز والغامضية الجلد، فاحتج بنفس الأسلوب. هم هنا قالوا، سوف تسمع الإجابة، قال: ولم يذكر النفي، ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سيده. أجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي، نفس الكلام اللي اتقال في حديث إيه ماعز وليه والغامضية، ليس فيه تعرض للنفي، والآية ظاهرة في وجوب النفي فوجب العمل بها. نقول: والحديث ظاهر في وجوب الجلد على الثيب فوجب العمل به. يقول: وحمل الحديث على موافقتها والله أعلم. يبقى يحمل أن الحديث ليجلدها الحد وليغربها نصف سنة، وإنما ترك ذلك لأنه كان مشهورا كما ذكرنا ولأنه معلوم. فالصحيح القول أنه يتنصف التغريب كما يتنصف الحد. تنصيف الحد إلى 50 جلدة هو قول عامة أهل العلم لا يعتدون بخلاف من يخالف في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر والثيب بالثيب فليس هو على سبيل الاشتراط، يعني مفهوم المخالفة فيه البكر بالبكر بمعنى انه لن يجلد الا اذا زنى ببكر، والثيب لن يرجم الا اذا زنى بثيب. ده مفهوم المخالفة؟ لا، هو النص بيقول البكر اذا زنى البكر بالبكر فكل منهما يجلد سنة ويغرب عام، واذا زنى الثيب بالثيب فيرجم يجلد ويرجم. هذا منطوق الحديث. طب مفهومه في انه اذا زنى بكر بثيب يبقى الحكم ايه؟ هيبقى الحكم ظاهره انه مختلف، فعشان كده يقول لا، ده ليس على ظاهره ليس له مفهوم، لان هذا خرج مخرج الغالب وليس يراد به التقييد، لان الغالب الاعم ان الشاب مع ايه؟ مع شاب، ان بكر مع بكر وثيب مع ثيب. ولكن بلا نزاع بين العلماء انه اذا زنى بكر بثيب فكل منهما له حكمه المستقل، فالبكر يجلد وينفى على الراجح، والثيب يجلد ويرجم على الراجح او يرجم فقط على قول الجمهور. لذلك يقول فليس هو على سبيل الاشتراط، بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر ام بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب ام بكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. واعلم ان المراد بالبكر من الرجال والنساء. يعني ايه البكر هنا؟ البكر هنا تعريفه يختلف عن تعريف البكارة في امر النساء في امر الاستئذان في الزواج. قال المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا. يبقى من لم يجامع، يعني واحد تزوج عقد فقط ولم يجامع، أو عقد وكان العقد باطلا فجامع فيه كزواج بدون ولي أو بدون شهود، زواج فاسد، أو جامع في زواج كان أثناءه عبدا، أو كان غير بالغ، فتاة زوجت صغيرة زوجها أبوها وهي صغيرة ووطئت في الزواج، هي ثيب في أحكام الاستئذان في الزواج وليست ثيبا بالنسبة إلى الأخوة، لأنها لابد أن تكون بالغة. ومن واقع وهو مجنون لم يكن ثيبا كذلك. يبقى البكر من لم يجامع، يبقى الثيب هو من جامع وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. يبقى الثيب الذي يجب عليه الرجم هو من جمع هذه الصفات، ولو جامع مرة واحدة، ولو كان بعد ذلك قد طلق وليست له زوجة أو ماتت عنه امرأته، العبرة بأنه قد وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. قال والمراد بالثيب من جامع في دهره في عمره كله ولو مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر. يعني رجل شاب زنى بفتاة ولم يتزوج وكل منهم وقع منه جماع ثم وقع منه زنا مرة أخرى، فهذا ما زال بكرا ليس بثيب عند أهل العلم جميعا. الثيب من وطأ في نكاح، وطأ في زنا، وطأ في شبهة، وطأ في نكاح فاسد، يبقى ما زال بكرا. يقول الرجل والمرأة في هذا سواء، والله أعلم، وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه، والله أعلم. يعني واحد سيء تصرف في الأموال ووطأ في نكاح شرعي صحيح وهو حر بالغ عاقل يبقى مكلف، يبقى ثيب. تزوج وهو كافر ووطأ في هذا الزواج ثم أسلم بعد ذلك وزنى فهذا ثيب، وطأ في نكاح صحيح شرعا، نكاح مثل نكاح المسلمين. طب لو كان نكاح زي نكاح المجوس يبقى مش معتبر. قوله كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل على وحي كرب لذلك، أي علت وتربد وجهه أي علته غبرة والربط تغير البياض إلى السواد. إنما حصل له ذلك صلى الله عليه وسلم لعظم موقع الوحي. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الثيب والبكر والبكر الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة. التقييد بالحجارة لاستحباب ولو رجم بغيرها جاز، يعني لو ضربوا بالخشب لغاية ما يموت مثلا، لكن الأصل أن يكون بالحجارة، وهو شبيه بالتقييد بها في الاستنجاء. قول عمر رضي الله عنه فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ، وقد وقع نسخهما جميعا. فمما نسخ لفظه ليس له، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك. يعني لو ورقة مكتوب فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة يحرم على غير المتوضئ أن يمسها؟ لا، لا يحرم. في ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في المصحف. عمر بيقول لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الآية لكتبتها، كان يكتبها مثلا على هامش، كان يكتبها ليس على يعني نظم المصحف. يقول وفي إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم، وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم، وقد تمتنع دلالته لأنه لم يتعرض للجلد وقد ثبت في القرآن والسنة. قول فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة، هذا الذي خشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم، وهذا من كرامات عمر رضي الله عنه، ويحتمل أنه علم ذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زماننا فتركوا الكتاب وتركوا السنة والمنسوخ. وإن قوله رضي الله تعالى عنه وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، يقول أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن، وسبق بيان صفة المحصن، وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم، وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول. يبقى إذا كانوا إناثا لا تقبل ولو ثمانية ولو ستاشر ولو عشرين امرأة لا تقبل، إن المرأة عاطفية جدا ربما تقول ما لم ترى من وهمها. يقول بنقول أربعة شهود ذكور عدول، يبقى لابد أن يكونوا عدولا. هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، لابد يشهد على واقعة دخول الفرج في الفرج، لا يشهد أنه دخلوا على رجل وامرأة عاريين يقول لك متلبسين. لا، طالما لقوهم عريانين بس ولو في حجرة نوم مغلقة ما شهدوش على دخول الفرج في الفرج، يبقى ما ينفعش يشهدوا عليه على الزنا. يعاقبوا على الخلوة، يعاقبوا على التعري، يعاقبوا تعزير، لكن الزنا امتى اثبت؟ لما يروا الفرج في الفرج كالرشا في البئر والميل في المكحل، لازم يرى فرجا في فرج غير كده، ويتعين رؤية الفرج الفرج ورؤية الاشخاص، ما يبقى شاكك. ولا يقبل دون الاربعة وان اختلفوا في صفاتهم، وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات وسنذكره قريبا. الرجم هذا من الاشتراط. وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجوب الحد به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد. امرأة ليس لها زوج ولا سيد وجدت حاملا، تابعه مالك وأصحابه فقالوا إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة طارئة، يعني امرأة جاي من بلد بعيدة طرأت على البلد وادعت أنه من زوج أو سيد، قال ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك، أي بينة مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل، إذا لم تقم بذلك، إذا لم تقم بذلك، إذا لم تقم بدعوة بهذه الدعوة مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء لا حد عليها بمجرد الحبل، سواء كان لها زوج أو سيد أم لا، سواء الغريبة وغيرها، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت، فلا حد عليها مطلقا إلا ببينة أو اعتراف، لأن الحدود تسقط بالشبهات. هذا الذي أقول به في هذا الباب، رغم أنه قول عمر لكنه في هذه المسألة مختلف فيه وليس إجماعا، ولا نعرف نصا استند إليه عمر رضي الله تعالى عنه في إيجاب الحد على الزنا بمجرد الحبل، لكن مسألة اجتهادية، أنا أقول قول الجمهور.